بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أقامت الجمعية العامة للكوريين في الصين الفعاليات الاحتفالية. شاركت فيها تشي أون بوك رئيسة الجمعية العامة وغيرها من كوادرها وممثلو تنظيمات التابعة لها وأفراد جمعية الاقتصاديين الكوريين في الصين وجمعية الشباب الكوريين في الصين والمواطنون الكوريون القاطنون في مدينة سونيانغ، وكذلك القنصل العام وأفراد القنصلية العامة لبلادنا لدى سونيانغ وأفراد الشركات الفرعية لبلادنا والتي تعمل حاليا في الصين. كما دعي إليها رئيس فرقة المحاضرين الجنود القدماء للجيش المتطوعين للشعب الصيني وغيره من المغتربين الكوريين من مختلف الأوساط والشخصيات في مقاطعة لاونينغ ومدينة سونيانغ. جرى المؤتمر الخطابي المركزي للجمعية العامة للكوريين في الصين احتفالا بعيد النجم الهادي في سونيانغ بالصين يوم 15 من هذا الشهر. أشادت فيه المقررة بالمرشال العالي العظيم كيم جونغ إل قائلة إنه قاد الثورة والبناء بحكمة إلى طريق الظفر الدائم خلال فترة طويلة، بحيث اجترح المآثر الكبيرة الخالدة أمام الوطن والشعب والأسر والتاريخ. أقرت فيه صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ إل. بعد انتهاء المؤتمر شهد المشاركون فيلم بلادنا الذي يسجل المشاهد المؤثرة عن القائد العالي المحترم كيم جونغ إل، وهو ينقش آثار القيادة الدينامية من أجل توفير الحياة الرغيدة والسعيدة لأبناء شعبنا. ثم جرى العرض الفني للاحتفال بعيد النجم الهادي. وفي نفس اليوم أقيمت مأدبة احتفالا بعيد النجم الهادي. قبل ذلك أقيم معرض الصور الفوتوغرافية والكتب للاحتفال بعيد النجم الهادي يوم 14 منه. هذا وفي يوم 12 منه أقامت جمعية منطقة جونغنان للجمعية العامة للكوريين في الصين الندوة الدراسية عن المآثر الخالدة التي حققها القائد العظيم في الحركة لتوحيد الوطن وحركة الجاليات الكورية.